الأخ يقول كيف نجمع بين أن الإنسان لا يزال يعتدي وينتصر ممن ظالمه حتى يتحول المظلوم ظالما، وبين الحديث المروي لي مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. طبعا لفظ الحديث لي الواجد ظلم، لمطل الغني ظلم هذا متفق عليه، وهذا حديث آخر وهذا حديث آخر. فيحل عرضه وعقوبته هذا عند البخاري معلقة، وقد وصل أبو داود وغيره في إسناده لين، في إسناده لين، وعلى كل ما في تنافي أصلا. سنقول بأنه صحيح، قلنا بأنه في إسناده، بأن في إسناده لين. قول يحل عرضه وعقوبته، يحل الحديث عنه بقدر المعنى، بمعنى تقول أخذ مالي، فأنت الآن ما ظلمته، أنت تحدث الناس وتخبر عنهم بذلك. فمن حق الشخص كما قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإن الإنسان يتظلم لا حرج من ذلك. والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فكان الإنسان يقول فلان أخذ مالي، هذا لا يعد ظالما، ولو فعل هذا من الآن إلى يوم الدين أخذ مالي، ما كذبت عليه أنا ولا ظلمته ولا بغيت عليه، لكن حتى تتحدث عنه تزيد في المشروع، تتكلم تدعو وتنتصر وتحذر منه، حينئذ بالقدر المشروع يكون قدر مشروع، قد تزيد تتكلم فيما ليس منه، تقول مثلا بقدر تقول أخذ مالي تزيد، كل هذا ما في خير، هذه زيادة، هذه زيادة على الحق المشروع، كيف تنفي عنه الخير؟ إذن هذه زيادة، أو تحاول تلصق فيما ليس تحذر منه مثلا، وهذه زيادة على حقك. فالمقصود أن إذا ينتصر بمعنى يزيد على مظلمة، يزيد على الذي أذن الله له فيه. فأنت حين تحدث يحل عرضه وعقوبة، العرضة العقوبة قيل الحبس، العقوبة قيل الحبس، مع أن بعض العلماء يفسر يحل عرضه أي شكاية للسلطان، وعقوبة أي حبسه. فعلى كل حتى في سرعة معنى الثاني ما في تنافي، وهذا جائز. حين تقول فلان ظلمني فلان ظلمني تخبر عن مظلمة، لكن لو زدت قد يتحول أنك مظلوم إلى أن تكون ظالما، كنت تتكلم فيه، تكلم في أهله، تكلم في ذرية، تقول انظروا إليه يركب كذا، يركب السيارة فلانية، يفعل كذا كذا، وقد أخذ حقي. هذا ما أذن لك فيه، المأذون لك أن تخبر أنه أخذ حقك فقط، ما أذن لك أن تقول أنه يفعل كذا ويفعل كذا ولا في خير، وأنه يركب السيارة الفارية ويلبس كذا ويشرب كذا ويسافر إلى مكة وإلى فلان وحقي عنده، هذا ظالم، هذا كذا. إذا هذا زيادة على ما أذن لك فيه، فتكون في هذه الحالة ظالما، وتحول الرجل من كونه مظلوما لكونه ظالما.